بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوات في الله، أيها الأخوات في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، وهذه أوصافهم بينها الله في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يتناصحون، أولياء يتناصحون ويتواصون بالحق والصبر عليه، ويتعاون بالبر والتقوى، ويعلم بعضهم بعضا الخير وينهاه عن الشر، ولهذا قد بعده يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن ينصح أخاه المؤمن، وينصح أخته لله المؤمنة، وهكذا المؤمنة تنصح أخاها وأختها في الله، ويتعاون بالبر والتقوى، ويتواصل بالحق والصبر عليه في جميع الأمور، ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل شيء. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، نصح لله ولعباده، وتواصل بالحق، وتعاون البر والتقوى، لا يغص بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يغتب بعضهم بعضا، ولا ينم بعضهم على بعض، ولا يكذب عليه، ولا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه. هكذا المؤمن والمؤمنات. ومع هذا كلهم يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، المرأة والرجل جميعا، كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أهل بيته، في جيرانه، في مجتمعاته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أينما كان، بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدنا العزيز فضيلة الشيخ عبد العزيز، نعم، فضيلتكم فاطمة عمر لطيف، هم يسمعون كلامهم الأخوات، خلينا نكمل أجل. فالواجب على جميع المستمعات، جميع المؤمنين والمؤمنات، التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. هكذا واجب المؤمن والمؤمنة مع زوجها، مع أبيها، مع أمها، مع بناتها، مع أخواتها، مع خالاتها، مع عماتها، مع جيرانها، مع من تجتمع بهم أخوانها وأخواتها في الله. هكذا المؤمنة وهكذا المؤمن، رعاة للحق، متواصلون بالحق، متناصحون أينما كان، وبهذا يصلح المجتمع ويستقيم على الخير. أما الغفلة والإعراض والتساهل وعدم المبالاة، هذه طريق الهلاك. فالوصية لجميع: تقوى الله وطاعة الله والاستقامة على أمره، والنصرة هو لعباده، والعناية بالقرآن الكريم، كتاب الله فيه الهدى والنور. فنوصيكن جميعا بالعناية بالقرآن العظيم والإكثار من تلاوته، وهو أعظم كتاب وأصدق كتاب وأشرف كتاب، فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأوصي كل نفسي بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا. كما أوصيكن جميعا بالنصيحة لله ولعباده، مع الزوج ومع الوالدين ومع الأولاد ومع الإخوة والأخوات ومع جميع من يتصل بكن من رجال ونساء حسب الطاقة، لقوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ووصيكن جميعا بالسمع والطاعة للزوج، والحرص على جمع الكلمة، والتعاون على الخير، وعدم الشحنة، وعدم العصيان في غير حق، فإن هذا سبب الأنفة في التعاون على الخير. السمع والطاعة للزوج بالمعروف، بكلام طيب، بالأسلوب الحسن، في طاعة الله. وإذا كان عنده معصية تعالج بالأسلوب الحسن، بالدعوة إلى الله، بالتوجيه الخير بالأمر المعروف بالنهي عن المنكر والبعد عن أسباب الطلاق وأسباب الشحنة والعداوة. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. ونحن نستقبل هذه الولاية والموالاة لله والدعوة والدعية لعملنا، ونستقبل لا تعاون بيننا ولا أيدي نوع من المؤازرة ولا من إنسان ولا من الموالاة، فنحن نستقبل هذه الولاية وجئنا اليوم لهذا الغرض نطلب أن نحقق هذه الآية فيما بيننا. التعاون يحصي بنتي ولا ولا لقاء، التعاون القيام بالهدف، نعم، دعوة إلى الله والأمر معروف أنه منكر وإن لم يتلاقيها، هذه في طريقها وهذا في طريقه، هذا في سبيله وهذا في سبيلها، هذا في مجتمعه وهذه في مجتمعه. المقصود التعاون على الخير، وأنهم أولياء لا يسبوا بعضهم بعضا ولا يغتاب بعضهم بعضا ولا يلم بعضهم على بعض وإن لم يتلاقوا. حتى الرجال يتعاونون وهم في البلدان المتباعدة وفي القرى المتباعدة، ما هو لازم اللقاء، أنت يسر اللقاء للتناصر، مو شرط اللقاء، نعم نعم اللقاء، نعم، ولكن المؤازرة تكون بالكلمة، لا بد من التعاون بالمساعدة. يعني في إمكان الداعية إلى الله وفي إمكان المؤمنة تسأل من طريق الهاتف، من طريق المكاتبة، من طريق البرقية تسأل تجار بالمكاتبة، تسأل أو تكلم بالهاتف تسأل بالوصية، من توصي من ترى من زوج أو أخ يتصل أو أب. يعني التعاون يكون بطرق كثيرة، المكاتبة والهاتف والزيارة، تزور إن كان قريب وتسأل، لا من غير حلوة، من غير حلوة. نعم. أقصد إحنا نحتاج إلى توجيه، إلى تعليم، إلى دعم بالنسبة للدعوة، كتب أو. على كل حال اللي يحتاج شيء يكتب. نعم. إذا كان من جهاتنا يكتب لنا ونتعاون معه إن شاء الله. لكن. المكاتبة يكتب يبين حاجته، كتاب الهلاني وكتاب الهلاني، ويعطى على حسب أهليته. على حسب التعليمات المتبعة، اللي في الجامعة له حال، واللي في الثانوي له حال، واللي يتخرج له حال. نعم، لكن إذا كان عندنا في مجتمع النساء بعض المشاكل المواجهة في الدعوة، نحتاج إلى من يساعدنا في يعني حل هذه المشكلة. بالإمكان المكاتبة والتعاون بالمكاتبة، نعم، مع الدعاة ومع القضاة مع العلماء أينما كانوا، ولو في أمريكا التعاون موجود، لكن الكسل هو مصيبة، الكسل وعدم الكتابة وعدم المراسلة هي مصيبة، وإلا إذا حصلت المراسلة أو الكلام بالهاتف حصل التعاون. لكن نحن جربنا أسلوب المكاتبة وما وصلنا إلى نتيجة، لأن المشاكل عندنا في أشياء منها ممكن كتابتها وفي أشياء لا يمكن كتابتها. بالوصية توصي زوجها، توصي أخاها، توصي أباها بالهاتف، تتكلم بالهاتف، تزور العالم عندها في بلدها، تزور العالم تجتمع به. إذا كانت هي تعمل في الدعوة وزوجها لا يعمل ولا أخوها ولهم من نفسه، لأن نحن نشتكي اليوم الغربة، تنصحوا لهم، تنصحوا لأخيها وتنصح لزوجها، اتقوا الله ما استطعتم، تنصح لزوجها. لكن من ينقل صوتنا إليكم؟ المكاتبة تنقل المسائل المكاتبة بارك الله فيك والهاتف. لكن نحن جربنا وكتبنا وما وصلنا نتيجة، فأعتقد لا من تابع الكتاب وصل، من تابع الكتاب وصل، لا تملوا الكتاب هو الكتاب والبرقية هو البرقية والهاتف هو الهاتف، من الرجل والمرأة جميعا. لكن المصيبة الكسل، كل يكتب داخل سنة ما تابع، أو سنتين أو شهرين أو ثلاثة، لا يتابع الكتاب كل شهر مرة أو مرتين حتى تجي النتيجة، لابد من المتابعة. ليه هذا ولا تكلم؟ كيف حالك فاطمة؟ طيبة؟ نعم. فاطمة تمر، كيف حالكم؟ الحمد لله. طيبين، كيف الأخ عبد الله وكيف الحمولة؟ كلكم طيبين. وفق الله الجميع، وفق الله. خذي أسئلتهم جزاك الله، خذي أسئلتهم. نعم. خذي أسئلة منهم. طيب، ما سأل أحد الأخوات ما هو اللهو المباح في الأفكار في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع اللهو غير المباح؟ في إمكان اللعب، في إمكان اللعب، في إمكان السيارات الصغيرة، في إمكان الطيارات الصغيرة، في أشياء ذلك ما لا ليس محظور شرعي. عند ايش اللعب السنه؟ نعم ايش اللعب؟ اللعب المصورة احوط واولى، اللعب العادية اما المصورة فاتها احوط، وبعض العلم يجيز هذا وان كانت مصورة لانها منتهنة، لكن اذا تيسر اللعب العادية اللي يفعلونها اهل المملكة النجم وغيرهم عواد عظام أو شيء يخاط ويزين ويعطاه الصبي والصبية العبة أو أشياء أخرى مما تلهي، سيارة يلعب بها، طيارة صغيرة يلعب بها، أشياء تلهي الطفل. تسأل أخرى، الاضطراب من البنوك الإسلامية ما حكمه وعين البنوك الإسلامية الآن؟ الاقتراض جائز إذا كان ما في فائدة من أي جهة، أما من فائدة ما تجوز لا من شخص ولا من بنك. البنوك الإسلامية الآن منها جملة عند الأمير محمد بن فيصل وجملة عند الأخ صالح كامل، والآن الجميع وجماعة معه سمحوا لهم سيقيموا بنكهم الإسلامي والله يوفقهم، لكن مهما كان البنوك لا تجوز الربا حتى ولو من البنوك من أي جهة، لو شخص واحد يعطي ألف بألف ومئة ما يجوز، أو عشرة آلاف بعشرة آلاف ومئة ما يجوز، القرض لا يكون مثل مثل لا يكون زيادة من أي جنس من أي جهة. لكن البنوك الإسلامية الآن تستخدم أربع أنواع معاملات والمشاركة والمضاربة والمهاجرة واللي هي الإيجار، وعلى هذا الأساس يعني تدخل على تستطيع الإنسان قرض القرض غير البيع والشراء، القرض مال يبذل للإنفاق والإحسان والتعاون من دون فائدة ثم يرد مثله، هذا لا بأس به بين الرجال والنساء من دون فائدة. لكن الآن البنوك الإسلامية عرضوا عليكم أنواع المعاملات التي يطرحوها في السوق اللي هي المشاركة والمرابحة، الموجود الآن الموجود بنك الراجح هذا موجود الآن هو اللي يعمل، وبنك محمد بن فيصل وبنك صالح كامل، اما بنك جميح واصحابه حتى الان ما بعد اشتغل. لكن صحيح هذه الطريقه اللي هم يتبعوها؟ هذا اللي بلغنا، هذه بلغنا صحيح اللي بلغنا عنهم، اللي ما يخفى علينا الله اعلم. هنا احد من الاخوات تسال ما حكم اذا طلق الرجل زوجته الطلقه الثالثه وكان عليها الدور الشهرية وهو لا يعلم بذلك إلا بعدما طلق؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق. إذا كان ما يعلم يقع الطلاق. نعم. وإذا كان يعلم؟ لا يقع، إذا كان في الحيض لا يقع. إذا كان في الحيض لا يقع؟ أو في النفاس. طبعا على أي أساس المحاكم اليوم؟ أو في النفاس أو في طهر الجامعة فيه. نعم، لكن سمحت الشيخ الآن في الجمهور يقولون يقع، الجمهور يقول يقع، لأن ابن عمر وقعت عليه الحادثة وقعها طلقة في العين، قال نافع وسالم إنه احتسبها، وقال وإن عجلت واستحمقت فاحتسبها طلقة، قالوا ماذا من عمر احتسبها يدل على أن الرسول احتسبها. والقول الثاني الذي قاله ابن تيمية وابن القيم وجماعة وقاله طاووس وجماعة وجملة من العلماء قالوا ابن عمر لو احتسبها، العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نهى عن الطلاق الحيض وعن الطلاق النفاس وطهر مسها فيه، وقال النهي يقتضي بطلان الطلاق، فلا يعتبر قول ابن عمر ولكن يعتبر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فترك الطلقة اللي في الحيض اذا ثبت انها في الحيض او في النفاس او في طهر جامعه وليست حبلى وليست آيسة لكن يلغى، لان الرسول قال له طلقها قبل ان تمسها، فتلك العده التي امر الله ان طلق لها النساء في قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أما المحاكم في الغالب تجبها تعمل بها على قول العلماء الأربعة والجمهور، العلماء الأربعة والجمهور يرونها تقع عملا بما فعله ابن عمر، قالوا لا أعلم بالواقع، القصة وقعت له هو أعلم بها، والله يغفر للجميع. سؤال: هل يجوز قتل إحدى الأخوات؟ هل يجوز أن أحج لأبي وأمي مع العلم أخواتي موجودين، يعني أخوانها الرجال موجودين؟ إذا كانت المرأة حجت عن نفسها فلا بأس أن تحج عن أبيها الميت أو أمها الميتة أو أخيها، أو إذا كانت ميتة أو عاجزة كبيرة السن عاجزة، أو أبيها كبير السن عاجز. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة من خثعم قالت رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يفوت عن الراحل، ألا أحج عنه؟ قال: أحج عن أبيه. وجاءه رجل فقال رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، ألا أحج عنه؟ قد حج عن أبيه واعتمد. فالعاجز مثل الميت. نعم. ما حكم الصور الفوتوغرافية لغير البطاقات الرسمية؟ الأصل المنع التحريم، هذا هو الذي يكتب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق بينها، نهى عن التصوير لا عن المصورين، وقال: إن أصحاب الرسول عزهم يوم القيامة. ولما رأى صورة بقرام عند عائشة ستن عند عائشة غضب وهتكه، وقال: إن أصحاب الصورة عدوا يوم القيامة، ويقال له: أحيوا ما خلقتم. والصورة في الستر مثل الصورة في ذي القص. نعم. إلا الحاجة الضرورة مثل التابعية، مثل بطاقة التي يحتاج إليها في التعليم، إذا ما تيسر له التعليم أو الجنسية إلا بصورة هو معدوم في هذه الوقت. الله يقول سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. سؤال مشهور: جاءتنا جارتنا وهي لا تنجب أطفال، ومعها في يدها طفل، وتقول لنا أن هذا الطفل ليس بولدي، وقد عطتها الطفل، وقد عطتها امرأة الطفل، وتقول لها: والد طفلها قد مات، وتريد منا نحن جاراتها أن نشهد معها في المحكمة لأن هذا الطفل ولد. وفعلا ذهبنا معها إلى المحكمة وشهدنا بأن الولد ولدها، وتبين لنا مؤخرا أن نحن الشاهدتان بأن الطفل ابن سفاح، فما هو موقفنا من هذه المرأة التي تقول بأن والد الطفل قد مات، وما هو قوله في ذلك؟ الشهادة بأنه ولدها ما يضر ولو أنه من سفاح، هو ولدها، لكن لا، هو ولدها ولو كان من سفاح، هو ولدها وعليها تربيته وتقوى الله فيه، ولكن لا يسب للزاني. فإذا كنا شهدنا بأنه ولدها لا حرج عليهم، فإذا شهدنا بأنه ولد فلان وهم يكذبان كاذبات هذا زور، لكن إذا شهدنا بأنه ولدها هذا صحيح، هو ولدها. زوجي يعطي تسأل إحدى الأخوات زوجي يعطي كل اهتمامات للدعوة وينسى أن له أطفال وزوجة، ما هو رأيكم في ذلك؟ أرجو تبيين توضيح ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء لما لامه سلمان على إضاعته أهله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلا يجوز للداعي ولا للعالم ولا غيرهما إضاعة حق الأهل، يجب على المسلم أن يعطي الأهل حقهم في العشرة والجلوس معهم وتفقد أحوالهم وقضاء حاجته معهم إلى غير ذلك. وللدعوة وقتها، ولحق الله وقته، وللضيف حقه، كل شيء له وقته، لا يفرط في شيء من هذا. للرب حقه، وللضيف حقه، ولزوجته حقها، ولنفسه حقها، هكذا المؤمن. نعم. ما هي المواضع في الجسد التي يجوز للأخت إظهارها أمام أخيها؟ الأفضل الشيء الظاهر، يدها ووجهها وقدمها، هذا هو الأفضل، وإن ظهر الرأس فلا بأس، لكن الحال يختلفون، بعضهم قد يخشى شره بفسقه، فالمرأة إذا سترت الغالب حلات الفتنة أولى، مثل الرأس والصدر والساق تستره الأولى، ولو ظهر رأسها أو شيء من صدرها أو ساقها عند أخيها أو أبيها ما يضر إن شاء الله، حتى ولو ثدها عند رضاع الطفل، لأنه فوق السرة، لكن كونها تحتشم أفضل وأحوال خروج من الخلال، لأن بعض العلم يرى أنها لا يرى منها المحرم إلا العادة، الوجه واليد والرجل. ولكن الصواب انه لو راى الراس او الساق او الصدر ما يضر اذا ما كانت ما تخشى فتنه لكن ما في خطر. وان كان في خطر لا تحترز يعني بعض الاولياء بعض الاخوه بعض الاعمام قد يكون فاسقا لا يؤمن. إذا كان أنبت الشعر حول الفرد أو احتلم أو كبر 15 سنة بعض أبو 14 بعضهم قد يكون احتلم قد يكون أنبت الشعر حول الفرد. نعم. أقول في مسجد الأمير منصور يوجد حلقات لحفظ القرآن لكن للأسف المكان ضيق وغير مناسب. وإذا المرأة تستطيع أن تواظب على حلقات الدرس فهل بإمكان بناء غرفة أو مكان لاحق من المسجد حتى تستطيع أداء الكتاب أن يواظب بغرفة القرآن؟ هذا حول داود إمام المسجد قصر داود إن شاء الله داود ما يتأخر عن الشيء اللي ينفع. أقول عدد الطالبات 600 طالب المسجد. نعم. الله يجزيهم يا خير وفقهم الله ليتصلوا بالشيخ داود وداود إن شاء الله أنا أقول له إن شاء الله وإن كتب لنا إحدى كنا ننظر الأمر إن شاء الله مع داود ولكن داود طيب إن شاء الله ما يتأخر الشيخ داود هو إمام المسجد. نعم. تقول زوجي ذاهب إلى الحج وأنا أريد أن أضحي هل أؤخر الضحية حتى يرجع من الحج للبحة أم ماذا تجارب معه تشاوره وإذا جاء يوم العيد هو ذبح بنفسه ورجع إلى منى ما هي بأس إلى اليوم الثالث عشر إلى غروب الشمس كله ذبح إلى غروب الشمس يوم 13 الذبح 4 أيام يوم العيد 3 أيام بعدها إلى غروب الشمس من اليوم الرابع 13 فإذا أذلها أن يذبح فلان ولا فلان فلا بأس من دون خلوة وفي البيت غيرها ما في خلوة أو يجي يوم العيد هو أو ثاني العيد يذبحها ويعود منها ما هي بس أو تذبحها إن كانت جيدة وشاطرة تذبحها ما هي بس. فقلت إحدى الأخوات تذهب الفتاة في مدينة جدة ونحتقر إلى داعيات ولكن داعيات يكون لديهم شيء من فقه الدعوة ما رأيكم في افتتاح أو إقامة معهد إنشاء معهد لإعداد الداعيات عن منهج السلف؟ هذا جيد يكتبون عنه نتفهم إن شاء الله الموضوع. أعطوه الشيخ داود ويعطينا. طيب بارك الله فيك. كم الساعة لأن ورانا معلين مسجد مسجد متعب. ما حكم التعامل مع المبتدع؟ هل يجوز مقابلته ومشاركته وزيارته أم لا؟ هذا في التفصيل. إن كان الاتصال بالدعوة إلى الله توجيه الخير وأن هذا يقرب من المقصود يحصل به المقصود فلا بأس. أما إن كان مجرد محبة أو مجرد مداهنة أو كذا فلا يجوز. أما إذا كان في مصلحة يزوره أو يدعوه الطعام أو يجيب دعوته للمصلحة والدعوة إلى الله وتقليل الشر وتكثير الخير فهذا لا بأس به مثل ما فعل النبي مع عبد الله بن أبي بن سلول وأشباه من المنافقين مثل ما فعل مع اليهود. الله يهديهم الله يهديهم نسأل الله. فهل يجوز زيارتهم والأكل في دارهم؟ نسأل الله أن لهم هداية. نعم. إذا كان لهم دخل آخر غير البنك لا بأس. ما لهم دخل. أما إذا كان لهم دخل فلا ينبغي ألا يؤكل من طعامهم. ويكونوا أقرباء يعني. ينبغي ينصحوا ولا يؤكل من طعامهم ينصحوا. ولا يؤكل من طعامهم. ينصحوا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. ولا تقبل الهدية. إلا إذا صدق بها على فقراء. في أحد الأخوات إذا سأل سمحت تفضل. نعم. صلاة الموعد 8:10 نهاية 8:10 نعم. ما حق من نصح الأخوات فتعرضت للشتم والسب من الجبل. ايش؟ اعيدي السؤال. تقول ان نصحت الاخوات بعدم سماع البنات فانكروا ذلك وقالوا هذا الكلام مو صحيح وشتموها ما يضرها ما يضرها ما يضرها شو ثم الرسل ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.